الصوتية 16 من كتاب النبي القائد لفضيلة الشيخ أبو حمزة المهاجر رحمه الله. فصل الشراكة فيما يصاب من المغنم. عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. قال: فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء. ومع هذا فإن الحديث حجة القائلين بشركة الأبدان، وهي أن يتفق اثنان على أن يتقبل عملا من الأعمال على أن تكون أجرة هذا العمل بينهما حسب الاتفاق كالصانع والعامل، وقد جوزها طائفة عند اتحاد الحرفة، سواء عملا جميعا أو عمل أحدهما دون الآخر، منفردين ومجتمعين، وعلى حسب الاتفاق المبرم بينهما، وهو ما عليه عمل الناس اليوم وفي كل مكان تقريبا، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، وأبطله الشافعية وابن حزم. جاء في عون المعبود 367. استدل بهذا الحديث على جوار شركة الأبدان، وهي أن يشترك العاملان فيما يعملانه فيوكل كل واحد منهما صاحبه أن يتقبل ويعمل عنه في قدر معلوم مما استؤجر عليه ويعينان الصنعة. وقد ذهب إلى صحتها مالك بشرط اتحاد الصنعة، وإلى صحتها ذهب أبو حنيفة وأصحابه، وقال الشافعي: شركة الأبدان كلها باطلة لأن كل واحد منهما متميز ببدنه ومنافعه فيختص بفوائده، وهذا كما لو اشترك في ماشيتهما وهي متميزة ليكون الضر والنسل بينهما فلا يصح. وقال ابن حزم بعد أن ضعف الحديث: إن هذه شركة لم تتم ولا حصل لسعد ولا لعمار ولا لابن مسعود من ذينك الأسيرين إلا ما حصل لطلحة بن عبيد الله الذي كان بالشام، ولعثمان بن عفان الذي كان بالمدينة، فأنزل الله تعالى في ذلك: قل الأنفال لله والرسول فاتقوا لها وأصحلوا ذات بينكم. فكيف يستحل من يرى العار عارا أن يحتج بشركة أبطلها الله تعالى ولم يمضها؟ وعند ابن حزم: فإن وقعت فهي باطلة لا تلزم، ولكل واحد منهما ما كسب، فإن اقتسماه وجب أن يقضي له ما أخذ وإلا بدله، لأنها شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وقد قسم الفقهاء الشركة إلى 4 أقسام، أطلوا فيها وفي فروعها في كتب الفروع فلا نطيل بها. قال ابن بطال: أجمعوا على أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد مثل ما أخرج صاحبه ثم يخلط ذلك حتى لا يتميز ثم يتصرف جميعا، إلا أن يقيم كل منهما الآخر مقام نفسه، وهذه تسمى شركة العنان، وتصح إن أخرج أحدهما أقل من الآخر من المال ويكون الربح والخسران على قدر مال كل واحد منهما. وكذلك إذا اشتريا سلعة بينهما على السواء أو ابتاع أحدهما أكثر من الآخر منهما فالحكم في ذلك أن يأخذ كل من الربح والخسران بمقدار ما أعطى من ثمن. وبرهان ذلك أنهما إذا خلط المالين فقد صارت تلك الجملة مشاعة بينهما، فما ابتاع بها فمشاع بينهما، وإذا كان كذلك فثمنه وربحه وخسرانه مشاع بينهما، ومثله السلعة التي اشترياها فإنها بدل من ثمن. فصل أهل الشجاعة يظنون أن لهم في الغنيمة أكثر من الضعفاء. روى البخاري في صحيحه 2739 عن مصعب بن سعد قال: رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ قال ابن بطال رحمه الله في شرح الصحيح 914 ذكر نسائي زيادة في حديث سعد يبين بها معناه، فيقال فيه: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ بصومهم وصلاتهم ودعائهم. وتأويل ذلك أن عبادة الضعفاء ودعاءهم أشد إخلاصا وأكثر خشوعا لخلاء قلوبهم من التعلق بزخرف الدنيا وزينتها، وصفاء ضمائرهم مما يقطعهم عن الله، فجعلوا همهم واحدا فزكت أعمالهم وأجيب دعاؤهم. قال المهلب: إنما أراد صلى الله عليه وسلم بهذا القول لسعد الحض على التواضع ونفي الكبر والزهو عن قلوب المؤمنين، ففيه من الفقه أن منزه على ما هو دونه أنه ينبغي أن يبين من فضله ما يحدث له في نفس المسه مقدارا أو فضلا حتى لا يحتقر أحدا من المسلمين. ألا ترى أن الرسول أبان من حال الضعفاء ما ليس لأهل القوة والغناء فأخبروا أن بدعائهم وصلاتهم وصومهم ينصرون. وذكر عبد الرزاق عن مكحول أن سعد بن أبي وقاص قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا يكون حامية القوم ويدفع عن أصحابه لا يكون نصيبه كنصيب غيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا ابن أم سعد، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وقوله ثكلتك أمك، أي فقدتك، والثكل فقد الولد، وامرأة ثاكل وثكل، ورجل ثاكل وثثكلان، كأنه دعا عليه بالموت لسوء فعله أو قوله، والموت يعم كل أحد، فإذا الدعاء عليه كالأدعاء، أو أراد إذا كنت هكذا فالموت خير لك لئلا تزداد سوءا. ويجوز أن يكون من الألفاظ التي تجري على لسنة العرب ولا يراد بها الدعاء، كقولهم تربت يداك وقاتلك الله. وقال الحافظ في الفتح 245: ثكلتك أمك، فكأنه دعا عليه أن يفقد أمه أو أن تفقده أمه، لكنهم قد يطلقون ذلك ولا يريدون حقيقته. قال ابن بطال رحمه الله في شرح الصحيح 17415: ولا يراد بها الدعاء بإيقاع الهلكة لمن خطب بها، وإنما يراد به المدح والتعجب، كما تقول العرب: ويل أمه مسعر حرب، على عادتها في نقلها الألفاظ الموضوعة في بابها إلى غيره، كما يقال: أند ثكلتك أمك، وتربت يداك. وفيه أن الكبير قد يخطأ في التأويل فيرد إلى الشرع، وأن عظيم القوم ومن له في نفوس أصحابه قدرا يجوز منه وله أن يبدر منه في حق أصحابه ما ظاهره التعدي، ولكن هو في حقيقة أمره على ما جربنا في غاية التقرب، فيشعر به التابع بسقوط الكلفة، كما بين الوالد وولده، وله في نفس المحب نشوة أشد منها في المدح. قال السيوطي في تنوير الحوالك 172: وقد قال البديع في رسالته: وقد يحش اللفظ وكله واد، ويكره الشيء وليس من فعله بد. ثم قال: ولك لباب في هذا الباب أن تنظر إلى القول وقائله، فإن كان وليا فهو الولاء وإن خشن، وإن كان عدوا فهو البلاء وإن حسن. وفيه حسن بلاء سعد رضي الله عنه يوم الفرقان، وإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم له بذلك. فصل التنازع في غنائم بدر والعناية الإلهية بالدولة النبوية. قال الله تعالى: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الأنفال 1. قال ابن الجوزي في زاد المسير 382: قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال، في سبب نزولها 3 أقوال: أحدها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: من قتل قتيلا فله كذا وكذا، ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا، فأما المشيخة فثبتوا تحت الرايات، وأما الشبان فسارعوا إلى القتل والغنائم. فقال المشيخة للشبان: أشركونا معكم فإنا كنا لكم ردئا. فأبوا، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت سورة الأنفال، رواه عكرمة عن ابن عباس. والثاني أن سعد بن أبي وقاص أصاب سيفا يوم بدر، فقال: يا رسول الله هبه لي، فنزلت هذه الآية، رواه مصاعب بن سعد عن أبيه. وفي رواية أخرى عن سعد قال: قتلت سعيد بن العاص وأخذت سيف، فأتيت به رسول الله، فقال: اذهب فاطرحه في القبض، فرجعت وبي مالا يعلمه إلا الله. فما جاوزت إلا قريبا حتى نزلت سورة الأنفال، فقال: اذهب فاخذ سيفك. وقال السدي:

فقالوا: الفيء هو ما يسره الله للمسلمين من أموال الكفار من غير انتزاعه منهم بالقهر، كفيء بني النضير الذين نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم ومكنوه من أنفسهم وأموالهم يفعل فيها ما يشاء، لشد الرعب الذي القاه الله في قلوبهم، ورضي لهم صلى الله عليه وسلم أن يرتحلوا بما يحملون على الإبل غير السلاح. وأما الغنيمة فهي ما انتزعه المسلمون من الكفار بالغلبة والقهر، وهذا التفريق يفهم من قوله: واعلموا أنما غنمتم. الآية الأنفال 4:1 مع قوله: فما أوجفتم عليه من خيل والأركاب، فإن قوله تعالى فما أوجفتم عليه الآية ظاهر في أنه يراد به بيان الفرق بين ما أوجفوا عليه وما لم يوجفوا عليه كما تر. وزيادة في الإيضاح: فما لم يكن هناك قتال انتزع بموجبه المال فهو فيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج بجيش إلى بني النضير وكان له راية يحملها علي وحاصر القوم أياما، قال أهل السير 15 يوما، ومع ذلك لأنه لم يحدث هناك قتال كان ما جاء منهم فيئا، وعلى هذا فقس. وقال الشنقيطي 2:164 مسائل من أحكام هذه الآية الكريمة. المسألة الأول: أعلم أن جماهير علماء المسلمين على أن 4/5 الغنيمة للغزاة الذين غنموها، وليس للإمام أن يجعل تلك الغنيمة لغيرهم، ويدل هذا قوله تعالى غنمتم، فهو يدل على أنها غنيمة لهم. فلما قال فأن لله خمسه، علمنا أن الأخماس 4 الباقية لهم لا لغيرهم. وذهب العلماء إلى أن للإمام أن ينفل منها بعض الشيء باجتهاده. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره 8:4 لم يختلف العلماء أن قوله واعلموا أنما غنمتم من شأن ليس على عمومه، وأنه يدخله الخصوص، فمما خصصوه بإجماع أن قالوا سلب المقتول لقاتله إذا ناد به الإمام، وكذلك الرقاب عن الأسار الخيرة فيها إلى الإمام بلا خلاف على ما يأتي بيانه. ومما خص به أيضا ون الأرض والمعن ما غنمتم من ذهب وفضة وسائر الأمتعة والسبي، وأما الأرض فغير داخلة في عموم هذه الآية. ثم أعلم أنه هناك من ذهب إلى أن الغنيمة للإمام يصرفها كيف يشاء في مصالح المسلمين بعد إخراج الخمس. قال القرطبي في تفسيره 8:2-3 وقد قيل إنها محكمة غير منسوخة، وأن الغنيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليست مقسومة بين الغانمين، وكذلك لمن بعده من الأئمة، كذا حكاه المازري عن كثير من أصحابنا رضي الله عنهم، وأن للإمام أن يخرجها عنهم. واحتجوا بفتح مكة وقصة حنين، وكان أبو عبيد يقول افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة ومن على أهلها فردها عليهم ولم يقسمها ولم يجعلها عليهم فيئا. ورأى بعض الناس أن هذا جائز للأئمة بعده، قلت وعلى هذا يكون معنى قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شأ فأن لله خمسه، والأربعة الأخماس للإمام إن شاء حبسها وإن شاء قسمها بين الغانمين. ثم قال الشنقيطي رحمه الله 2:166 المسألة الثانية هي تحقيق المقام في مصارف الخمس الذي يؤخذ من الغنيمة قبل القسمة، فظاهر الآية الكريمة أنه يجعل 6 أنصبا نصيب لله جل وعلا، ونصيب لرسول صلى الله عليه وسلم، ونصيب لذي القربى، ونصيب لليتم، ونصيب للمساكين، ونصيب لابن السبيل. لكن قال طبري 1:3552 وهو ما رجحه كذلك الشنقيطي، وأولي الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال قوله فأن لله خمسه افتتاح كلام، وذلك لإجماع الحجة على أن الخمس غير جائز قسمه على 6 أسهم، ولو كان لله فيه سهم كما قال أبو العالية لوجب أن يكون خمس الغنيمة مقسوما على ستة أسهم، وإنما اختلف أهل العلم في قسمه على خمسة فما دونها، فأمن على أكثر من ذلك فما لا نعلم قائلا قاله غير الذي ذكرنا من الخبر عن أبي العالية، وفي إجماع من ذكرت الدلالة الواضحة على صحة ما اخترنا. قال الحافظ ابن كثير داعما هذا القول في تفسيره: اثنان، 311، ويؤيد هذا ما رواه الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي بإسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القر وهو يعرض فرسا، فقل: يا رسول الله، ما تقول في الغنيمة؟ فقال: لله خمسها وأربعة أخماس للجيش. قال: فما أحد أول به من أحد؟ قال: لا ولا، السهم تستخرجه من جنبك، ليس أنك أحق به من أخيك المسلم. وقال بعد ذلك: اثنان، 312. وأما سهم ذوي القرب فإنه يصرف إلى بني هاشم وبني المطلب، لأن بني المطلب وازر بني هاشم في الجاهلية وفي أول الإسلام، ودخلوا معهم في الشعب غضبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحماية الله مسلمهم طاعة لله ولرسوله، وكافرهم حمية للعشيرة وأنفة وطاعة لأبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لما في صحيح البخاري 2971 عن جبير بن مطعم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب وتركتنا، ونحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. بهذا الحديث الصحيح الذي ذكرنا يتضح عدم صحة قول من قال بأنهم بنو هاشم فقط، وقول من قال إنهم قريش كلهم. قال أبو جعفر الطبري في تفسيره: 1-3-560، والمساكين هم أهل الفاقة والحاجة من المسلمين، وابن السبيل المجتاز سفرا قد انقطع به. وقد كان سهم الله ورسوله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته يتصرف فيه كيف يشاء. قال الحافظ ابن كثير: 2-311. قال عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح قال: خمس الله والرسول واحد، يحمل منه ويصنع فيه ما شاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أعم وأشمل، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتصرف في الخمس الذي جعله الله له بما شاء، ويرده في أمته كيف شاء. ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن أبي سلام الأعرج عن المقدام بن معد يكرب الكندي أنه جلس مع عبادة بن الصامت وأبي الدرداء والحارث بن معاوية الكندي رضي الله عنهم، فالذاكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو الدرداء لعبادة: يا عبادة، كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة كذا وكذا في شأن الأخماس. فقال عبادة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم في غزوة إلى بعير من المغنم، فلما سلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتناول وبرة بين أنملتيه، فقال: إن هذه من غنائمكم، وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. فأدوا الخيط والمخيط وأكبر من ذلك وأصغر، ولا تغلوا، فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة، وجاهدوا الناس في الله القريب والبعيد، ولا تبلوا في الله لومة اللائم، وأقيموا حدود الله في الحضر والسفر، وجاهدوا في سبيل الله، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة عظيم ينجي به الله من الهم والغم. هذا حديث حسن عظيم، ولم أره في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه. ثم في تصريف الخمس، أي خمس الخمس، بعد النبي صلى الله عليه وسلم أين يذهب؟ قال الحافظ ابن كثير 212. وقال آخرون إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين كما يتصرف في مال الفيء. وقال شيخنا الإمام العلامة ابن تيمية رحمه الله وهذا قول مالك وأكثر السلف وهو أصح الأقوال. قال ابن كثير رحمه الله 212. فإذا ثبت هذا وعلم فقد اختلف أيضا في الذي كان يناله عليه السلام من الخمس ماذا يصنع به من بعده؟ فقال قائلون يكون لمن يلي الأمر من بعده. روي هذا عن أبي بكر وعلي وقتادة وجماعة وجاء فيه حديث مرفوع. وقال آخرون يصرف في مصالح المسلمين. وقال آخرون بل هو مردود على بقية الأصناف ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل اختاره ابن جرير. وقال آخرون بل سهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم ذوي القربى مردودان على اليتامى والمساكين وابن السبيل. قال ابن جرير وذلك قول جماعة من أهل العراق. وقيل إن الخمس جميعه لذوي القربى كما رواه ابن جرير. والراجح هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يعود إلى الإمام من بعده ليصرفه فيما يرى من مصالح المسلمين. قال صاحب أضواء البيان 268. والصحيح أن نصيبه صلى الله عليه وسلم باق وأن إمام المسلمين يصرفه فيما كان يصرفه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من مصالح المسلمين. وقال بعض العلماء يكون نصيبه صلى الله عليه وسلم لمن يلي الأمر بعده. وروي عن أبي بكر وعلي وقتادة وجماعة قال ابن كثير وجاء فيه حديث مرفوع. قال مقيده عفى الله عنه شرطة. والظاهر أن هذا القول راجع في المعنى إلى ما ذكرنا أنه الصحيح وأن معنى كونه لمن يلي الأمر بعده أنه يصرفه فيما كان يصرفه فيه صلى الله عليه وسلم. والنبي قال والخمس مردود عليكم وهو واضح كما ترى.